بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 42 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة مواليه صلى الله عليه وسلم تتمة. ففي هذه الحلقة سنقف سويا مع سيرة المولى طهمان ومابور وعبيد وواقد وأبي عبيد وأبي واقد. فمن مواليه صلى الله عليه وسلم طهمان، وقيل اسمه ذكوان، ذكره ابن حبان في الصحابة. روى البغوي والطبراني من طريق شريك عن عطاء بن السائب قال: أوصى أبي بشيء لبني هاشم، فجئت أبا جعفر فبعثني لامرأة عجوز وهي بنت علي، فقالت: حدثني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي. ذكره الطبراني في المعجم الكبير، والهيثمي في مجمع الزوائد. ولهذا المولى ذكروا أسماء كثيرة. قال البغوي: وروي عن شريك فقال مهران، وقيل ميمون، وقيل بادام، ولا أدري أيهما الصواب. قال ابن حجر: وقيل فيه أيضا هرمز، وقيل كيسان، وفي رواية جرير عن عطاء وقيل مهران وهو أصحها، فإنها رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب في هذا الحديث. ومسألة إعطاء الزكاة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم تحدث عنها العلماء والفقهاء بتفصيل ووضوح. قال الشيخ خليل: وعدم بنوة لهاشم. قال الدردير رحمه الله: والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى، فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته لأنهم أولاد الغير. وفي حديث شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أي في فمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، ألقها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هو في شرح السنة، وأخرجه مسلم في صحيحه، انتهى من مواهب الجليل من أدلة خليل الشنقيطي. وقال في الخلاصة الفقهية: فلا تسلم لبني هاشم لأنها أوساخ الناس، ولهم في بيت المال ما يكفيهم. قال الدسوقي رحمه الله تعالى: واعلم أن محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وهذا كله في الصدقة الواجبة كما هو الموضوع، وأما صدقة التطوع فيجوز لهم أخذها مع الكراهة على المعتمد. وسئل الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: هل تحل الزكاة لبني هاشم في هذا الزمان؟ فأجاب بعد أن ساق الأدلة على عدم جوازها لهم، فقال: فلا يحل لبني هاشم ولا لمواليهم أخذ شيء من الصدقة، لا من الزكاة الواجبة ولا من الصدقة المندوبة، إلا من ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبنو هاشم هم بنو هاشم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمن، فما لا يحل للسابقين منهم لا يحل للاحقين. حتى قال: وعليهم أن يعلموا أن الله نزههم عنها وشرفهم، وهي أوساخ الناس وأقذارهم، وتذهب بذنوبهم، ولذلك عليهم أن يحرصوا على التطهر منها وعدم أخذها. وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لأنها شبه منسية، لا تكاد تسمع من يتحدث عنها. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم مابور القبطي، قريب ماريا القبطية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ومابور أخو ماريا، وهو شيخ كبير قدم معها من مصر، من هدايا المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقوقس في التاريخ الإسلامي هو عظيم القبط في مصر في فترة ما قبل وأثناء الفتح الإسلامي لمصر، ولم تكن كلمة المقوقس اسما لرجل، إنما كانت لقبا أو اسما لوظيفة، فهي كلمة يونانية معناها المفخم والمبجل، كما نقول اليوم صاحب الجلالة أو صاحب السمو أو فخامة الرئيس. وأسلم مابور وحسن إسلامه وكان عبدا خصيا. قال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية وأختها سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير أو عفير ويقال يعفور، ومعهم خصي يقال له مابور ويقال هابو بغير راء في آخر الحديث. وفيه: فأقام الخصي على دينه إلى أن أسلم بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم عبيد بن عبد الغفار، قال ابن حبان له صحبة وذكره ابن السكن في الصحابة، وقال البلاذري: يقال إنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولا يقال له عبيد، روى عنه حديثين. قال أحمد: حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. أخرجه الإمام أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه الطبراني في الكبير، وقال الأرناؤوط في تخريج المسند: إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عبيد. ولكن هذا لا يعني المنع من التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء، بل الصواب استحباب التنفل المطلق بين العشاءين المغرب والعشاء. ورويت فيه أحاديث أخرى، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وفيه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. رواه أحمد في المسند والترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وصححه المحققون في طبعة الرسالة، وكذلك الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. ويستدل لهذا أيضا بعمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وحرصهم على التنفل في هذا الوقت، حتى عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا بعنوان: في الصلاة بين المغرب والعشاء، وساق فيه أمثلة من صلاة الصحابة في هذا الوقت. وقال النفراوي المالكي في كتابه الفواكه الدواني: والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، أي حض عليه الشارع لما قيل من أنها صلاة الأوابين وصلاة الغفلة. والحديث الثاني الذي رواه عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رواه الإمام أحمد عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. وهذا الحديث رواه غير واحد، وإسناده ضعيف لوجود رجل مبهم مجهول فيه، وبذلك أعله المنذر في الترغيب والعراقي في المغني والهيثم في مجمع الزوائد والألباني في الضعيفة. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم واقد، ذكره الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في معجمه، وأخرج من طريق زادان عن واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف. قال الهيثمي: وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه الدارمي في سننه، وذكره الهندي في كنز العمال، والسيوطي في الدر المنثور، والقرطبي في تفسيره. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو عبيد، وهو والد عبيد السابق. قال ابن عبد البر: أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقف على اسمه. وله رواية من حديثه أنه كان يطبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له: ناولني الذراع، وكان يعجبه لحم الذراع. فعن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، فقال له: ناولني ذراعا، وكان يعجبه الذراع، فناوله الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناوله ذراعا، ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا نبي الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده أن لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوت به. إسناده حسن. وقال ابن حجر في الإصابة: ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. قال البغوي له صحبة: حدثني عباس عن يحيى بن معين قال: أبو عبيد الذي روى عن شهر هو من الصحابة. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو واقد، ذكره ابن منده، فقال: روى عنه زادان بن عمر، ثم ساق من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن عتبان عن زادان عنه رفعه فقال: من أطاع الله فقد ذكر الله. الحديث وقد مر ذكره. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة. موعدنا مع حلقة أخرى جديدة مستقبلا بحول الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.